إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. يا سلام على تترات المسلسلات الدينية اللي كانت موجودة في التلفزيون المصري. ما بننساش أبدا روعة الحاجات اللي عملها الدكتور جمال سلام، زي مثلا تتر المسلسل اللي حسمحه لكم ده. جمال سلامة عمل تترات مسلسلات عجيبة جدا، مش بس دينية ولا كوميدية ولا كل المسلسلات القيمة الكبيرة اللي كانت موجودة في التلفزيون المصري منذ إنشاؤه في الستينات، كان يمكن دكتور جمال سلامة له الرصيد الأكبر لهذه الموسيقى التصويرية. فاجئنا الدكتور جمال سلامة وقت من الأوقات باكتشاف صوت جديد كان لسه جاي من المغرب. كان عبد الحليم حافظ سمحها في المغرب وقال لها تعالي القاهرة، فجات القاهرة ومثلت في فيلم اسمه سأكتب اسمك على الرمال، فيلم اليتيم الوحيد اللي هي عملته، وكنت أنا البطل قدامها بالمناسبة. وبعدين أعاد اكتشافها بقى دكتور جمال سلامة وقدمها في غنوتين من أحلى ما يمكن. أول واحدة الجاني بعد يومين، والغنوة التانية طبعا مش هتنازل عنك أبدا. مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون، متنازل عنك ابدا مهما يكون، يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. اديت لحياتي بحبك طعم ولون، مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون، يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون، مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون، يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا، مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. حتى ان كان كلمة من ورا قلبي وراح قلبي ننسى زعلها، ومين كان قالها احنا اتنين بنروح بنحب. حتى ان كان كلمة قال من ورا قلبي وجرحت قلب ننسى زعلها، ومن كان قالها ده احنا اتنين بنروح بنحب. ابدا ابدا احنا البعض هنفضل دايما طول العمر، احنا البعض هنفضل دايما طول العمر، هنفضل دايما طول العمر، هنفضل دايما مهما يكون. عرفته أنا قصدي مين؟ سميرة سعيد. سميرة سعيد إعادة اكتشافها أو تقديمها للمجتمع العربي والمصري بالذات من خلال دكتور جمال سلامة. جمال سلامة برع في تقديم أغاني كثيرة جدا لكثير من نجوم الغناء. لكن السؤال اللي أنا عايز أسأله لكم النهاردة أو الحكاية والرواية بتاعتنا النهاردة، الدكتور جمال سلامة عمل غنوتين فيهم كلمة العيد، واحدة وطنية والتانية بتحتفل بالعيد عادي، غنوتين من أحلى ما يمكن وعايشين معانا إلى الآن. يا ترى تقدروا تعرفولي إيه الغنوتين اللي فيهم كلمة العيد اللي الدكتور جمال سلامة عملها؟ واحدة لأغنية وطنية، واحدة لأغنية بتحتفل بالعيد عادي جدا. نقدر نعرف مع بعض؟ ماشي. إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا الآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجوائز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.